إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا مع كتاب الموطأ للإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى، وكنا قد شرعنا في كتاب صلاة الليل منه، ولم يبق إلا آخر باب، الباب الذي عقده الإمام مالك رحمه الله لما جاء في ركعتي الفجر، وأغلب ما ذكر في الباب قد سبق في الدرس الماضي، وبقي الأثران الأخيران. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر فاتته ركعتا الفجر فقضاهما بعد أن طلعت الشمس. نعم. قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد أنه صنع مثل الذي صنع ابن عمر. نعم. ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله هذا الأثر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وقد ذكروا بلاغا. قال عبيد الله وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر فاتته ركعتا الفجر، يعني صلى الفريضة في جماعة، وهذا هو الظاهر، صلى الفجر في جماعة، ولكن فاته أداء ركعتي الفجر السنة التي يسميها المالكية الرغيبة، وبعضهم يقول سنة، هاته فاتت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فصلى الفريضة في جماعة وفاته أداء هاتين الركعتين قبل أن يصلي الفريضة. قال فاتته ركعتا الفجر بعد أن طلعت الشمس وحلت النافلة، والظاهر أنه صلاهما في ذلك الوقت. ومثل هذا الأثر أيضا ذكره عن القاسم بن محمد، قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد أنه صنع مثل الذي صنع ابن عمر، يعني صلى ركعتي الفجر لما فاتته صلاهما بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس الوقت الذي تحل فيه النافلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن التطوع بالصلاة بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس، والمراد بقوله هنا بعد أن طلعت الشمس يعني حلت النافلة، الوقت الذي حلت فيه النافلة وجاز فيه التطوع بالصلاة والتنفل. وهذان الأثران الإمام مالك رحمه الله أوردهما ليبين مذهبه في هذه المسألة، وهي مسألة من فاتته ركعتا الفجر متى يصليهما. وقد تعلمنا في الدرس الماضي أن ركعتي الفجر، أن وقت ركعتي الفجر هو من طلوع الفجر إلى أداء صلاة الفجر أو الصبح الفريضة، من طلوع الفجر يعني الأذان الثاني إلى أن تصلى صلاة الفريضة، هذا هو وقت أداء ركعتي الفجر. طيب لو أن إنسانا نام استيقظ مع الأذان ثم توضأ وذهب إلى المسجد فوجد الناس يصلون الفريضة فدخل معهم الفريضة وما صلى ركعتي الفجر في وقتها، هنا يقضي ركعتي الفجر على قول جماهير أهل العلم، هنا الأحناف فقط الذين يقولون بأن ركعتي الفجر لا تقضى إلا إذا فاتت مع الفريضة. يقول لك لو فاتته مع الفريضة نعم يقضي ركعتي الفجر مع الفريضة، لكن إن صلى الفريضة وفاتت ركعتي الفجر فلا قضى عند الأحناف، لكن عند جماهير أهل العلم يقضيها. والسؤال هنا متى يقضيها؟ هل يقضيها بعد الصلاة أو يقضيها بعد طلوع الشمس؟ الإمام مالك رحمه الله أورد هذا الأثر عن عبد الله بن عمر لبيان مذهبه في هذه المسألة، وهو أن هاتين الركعتين هما ركعتا الفجر من فاتته فإنه يصليهما بعد طلوع الشمس، وهذا قول جماهير أهل العلم. وذهب الحنابلة أيضا إلى ما ذهب إليه المالكية. جماهير أهل العلم يقولون إن هاتين الركعتين لمن فاته أداؤهما في وقتهما فإنه يقضيهما بعد طلوع الشمس، لكن انتبه وأنا أؤكد المسألة في من صلى الفريضة وفاتته ركعة الفجر، مش فاته الجميع، لا، صلى الفريضة في المسجد ولكن هو لما وصل المسجد ما صلى الراتبة، ما تهاون، استيقظ عند الأذان، توضأ، والمسافة من البيت إلى المسجد وجد الناس يصلون الفريضة، دخل معه الفريضة، هذا فاتته ركعتي الفجر، المفروض يصليهما قبل الفريضة لكن فاته الوقت لأنه ما يستطيع أن يصليها والناس يصلون الفريضة كما مر معنا. الآن متى يقضيها؟ الإمام مالك يقول يقضيها بعد طلوع الشمس، يعني لا تقضيها بعد الصلاة مباشرة، وإنما تنتظر حتى تطلع الشمس وتقضي الصلاة. فذكر هذا الأثر ليستدل به على مذهبه. ومن قال بهذا القول وهم جماهير أهل العلم استدلوا أيضا بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التنفل بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، قالوا هذا الوقت نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن النافلة، استدلوا بعموم الحديث حتى قضى ركعتي الفجر وما تقضيهما في هذا الوقت. وأصرح من هذا استدلوا بما هو نص في المسألة مما يدل على ما ذهبوا إليه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث حديث أبي هريرة عند الترمذي قال من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعد طلوع الشمس. قال من لم يصلي ركعتي الفجر، هذه مسألتنا، صلى الفريضة وما صلى ركعتي الفجر، قال صلى الله عليه وسلم فليصليهما، يأمر عليه الصلاة والسلام، متى؟ بعدما تطلع الشمس، بعدما تطلع الشمس يعني بعد طلوع الشمس. فقالوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم يأمر من فاتته ركعتي الفجر أن يصليها متى؟ بعد طلوع الشمس. قالوا هذه مسألتنا في من فاتته ركعة الفجر متى يصليهما. الرسول صلى الله عليه وسلم قال فليصليهما بعد أن تطلع الشمس، فذكر صلى الله عليه وسلم متى تصلى. فعندهم عموم الحديث الذي نهى فيه صلى الله عليه وسلم عن التطوع بالصلاة في ذلك الوقت الذي هو من بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، وزاد على ذلك تأكيدا بالنسبة لركعتي الفجر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من فاتته هاتان الركعتان أن يصليهما بعد طلوع الشمس. هذا مذهب جماهير أهل العلم الذي قلتم المالكية والحنابلة وأكثر العلماء. الأحناف لا دخل لهم في هذه المسألة لأن لا يرون قضاء ركعتي الفجر إلا إذا فاتت مع الفريضة. أما الشافعي رحمه الله فيرى بأنه يجوز لمن فاتته ركعتي الفجر أن يقضيهما بعد السلام من الفريضة، حتى وإن كان وقت النهي، قال حتى وإن كان وقت النهي فهو الآن يقضي ركعتي الفجر في هذا الوقت. طيب نقول له عموم الحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التطوع، ركعتي الفجر تطوع، فكيف تصليهما بعد السلام من ركعتي من فريضة الصبح؟ قالوا إننا نستدل بالسنة، واستدلوا بالحديث الذي رواه أبو داود عن قيس بن عمرو قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد الصبح. الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي متى؟ بعد أن صلى صلاة الصبح، هذا وقت النهي، وجده يصلي عليه الصلاة والسلام ورآه يصلي، قال رأى رجلا يصلي بعد الصبح ركعتين، فقال صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ركعتان لما تزيد، صليت الصبح ركعتان ركعتين انتهى، لما تزيد ركعتين؟ ووجده يصلي ركعتين. فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن، يعني ركعتي الفجر. إني لم أكن صليت الركعتين التي قبلهما، ركعتي الفجر، سنة الفجر، هاتان الركعتين قبل صلاة الصبح الفريضة، صليتهما الآن. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال قيس بن عمر: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى إقرار، أقره النبي عليه الصلاة والسلام. طيب يا إخوة، لو كان الأمر هذا محرما ممنوعا أو كان مكروها، أيسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عنه، لقال له إن هذا وقت نهي ما يصلح فيه قضاء ركعتي الفجر. لكن الرجل صلى ركعتي الفجر قضاء بعد السلام من صلاة الصبح مباشرة في وقت النهي، والنبي صلى الله عليه وسلم ما نهاه. فقالوا: هذه السنة، هذا السنة التقريرية أقره عليه الصلاة والسلام، مما يدل على جواز قضاء ركعتي الفجر بعد السلام من صلاة الصبح. طيب، بالنظر إلى كلا القولين، كلا القولين قد استدل أصحابه بالسنة الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويجمع بينهما، فيقال أن كلا الوقتين على كلا القولين هو وقت قضاء أداء أو وقت قضاء ركعتي الفجر. فأنت على الخيار، إذا لم تصلي ركعتي الفجر وأدركت الناس يصلون الفريضة فصليت معهم الفريضة، أنت على الخيار، إن شئت صليت ركعتي الفجر بعد السلام مباشرة، وإن شئت أخرت إلى أن تطلع الشمس. فالأول بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فكلا الفعلين جائز. ولكن أكرر وأعيد، صورتنا في من صلى الفريضة مع الجماعة، ما هوش إنسان فاتته الفريضة والنافلة، لا، فاتته النافلة في وقتها ركعتي الفجر وصلى الفريضة مع الجماعة، بعد ذلك جاء يسأل: أنا لم أصلي ركعتي الفجر قبل أداء الفريضة وصليت الفريضة مع الجماعة، متى أقضي ركعتي الفجر؟ الجواب يقال له: أنت على الخيار، إن شئت صليتهما الآن، يعني بعد السلام من صلاة الصبح، وإن شئت أخرت إلى أن تطلع الشمس فتقضي ركعتي الفجر. وإن كان الأمر على الخيار، لكن ثمة قول أفضل من الآخر، يعني يكون السؤال مثلا، إنسان قال: أنتم أجبتم بأن الأمر على الخيار، إن شئت صليت بعد السلام الفريضة، وإن شئت أخرت إلى طلوع الشمس وقضيت ركعتي الفجر. فيسأل بعد ذلك فيقول: أي الوقتين أفضل؟ هل الأفضل؟ طبعا لما نقول الأفضل يا إخوة، الأفضل معناته زيادة الأجر، زيادة الثواب. فيقول: أيهما أفضل؟ هل الأفضل أن أقضي ركعتي الفجر بعد السلام، أو الأفضل أن أؤخر إلى أن تطلع الشمس؟ الجواب عن ذلك أن الأفضل هو تأخير هاتين الركعتين إلى ما بعد طلوع الشمس. إذا سأل بعدك فقال: لما هذه الأفضلية؟ ما الدليل عليها؟ الدليل عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقضاء ركعتي الفجر في هذا الوقت، ثبت بأمره بقوله. وأما ما يتعلق بأدائهما بعد السلام من الفريضة فهذا إقرار، أقر ذلك الرجل عليه الصلاة والسلام، لكن ما أمر به وثبت في السنة القولية وبأمره عليه الصلاة والسلام هو الأفضل، كما قال الشيخ بن باز رحمه الله. هذا من جهة، ومن جهة أخرى نقول له: الأفضل أن تؤخر إلى ما بعد طلوع الشمس واقضي ركعتي الفجر، لأن هذا فيه خروج من الخلاف، لأنك إذا قضيتهما بعد طلوع الشمس، أقول بعد طلوع الشمس، فهذا في قول الجميع عمل حسن. وأما لو قضيتهما بعد السلام فعلى قول جمهور أهل العلم ما يصلح هذا، السنة عندهم أن تؤخر إلى طلوع الشمس، فيكون هذا الأفضل خروجا من الخلاف. ولهذا قال ابن قدامة رحمه الله: تأخيرها، يعني ركعتي الفجر، إلى وقت الضحى أحسن. وقت الضحى بعد طلوع الشمس قيد رمح، الوقت الذي تحل فيه النافلة هو بداية وقت الضحى. قال: تأخيرهما إلى وقت الضحى أحسن لنخرج من الخلاف ولا نخالف عموم الحديث. لنخرج من خلاف أهل العلم في المسألة ولا نخالف عموم الحديث، يقصد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التطوع بالصلاة من بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس. فإذا أخرت القضاء، قضاء ركعتي الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس، هذا هو الأفضل، خير من أن تصليهما بعد السلام، إلا في حالة واحدة، وهي حالة أن الإنسان إذا خشي أنه لو أخر أداها الركعتين لطلوع الشمس ينساهما أو يتثاقل عن أدائهما، عن صلاتهما وفعلهما. فإذا كان يتثاقل ويخشى أن ينسى، قال طيب ما دام الأفضل أن لا أقضيهما الآن، بعد طلوع الشمس سوف أصليها. لكن إذا غلب على ظني أنه سينسى هاتين الركعتين، أو ربما يتثاقل عن أداء هاتين الركعتين بعد طلوع الشمس، فيكون الأفضل في حقه أن يصليها مباشرة بعد السلام. قال طيب ما دام حالك هكذا تخشى أن لا تصلي هاتين الركعتين أو تتثاقل أو تنسى صلاة الركعتين بعد طلوع الشمس وقت حل النافلة، فالأفضل في حقك أن تصليها بعد السلام. فعندنا الأفضل أن تؤخر لطلوع الشمس لمن لم يتثاقل عنها ولا يغلب على ظني أنه لا يتكاسل ولا ينسى هاتين الركعتين. أما إن قال أنا لو أخرت لطلوع الشمس وهو الوقت الأفضل، ربما أنسى، ربما تثاقل عنها لأني سأدخل في وقت العمل ونحو ذلك، فيقال له الأفضل في حقك سلمت الآن من الفريضة، وأنت ما صليت ركعتي الفجر صليهما الآن، هذا هو الأفضل في حقك الآن. وقد قال الشيخ العثيمين رحمه الله: إذا انتهى من صلاة الفريضة فلا بأس أن يأتي بالراتبة، إذا انتهى من صلاة الفريضة لا بأس أن يأتي بالراتبة قضاء ركعتي الفجر. قال: وإن أخرها إلى بعد ارتفاع الشمس قيد رمح فلا بأس، يعني كلا الوقتين لا بأس بأداء الصلاة فيه. قال: لا بأس بذلك أيضا. قال: إلا أن يخاف نسيانها أو أن تثقل عليه في ذلك الوقت، يعني بعد طلوع الشمس. قال: فإنه يصليها بعد صلاة الفجر أفضل، يصليها بعد صلاة الفجر أفضل. أفضل الوقتين، احنا تقرر الآن عندنا جميعا بناء على الحديثين أن كلا الوقتين وقت لقضاء ركعتي الفجر لمن لم يصليهما قبل أدائه لصلاة الفريضة، فإن شاء صلاهما بعد السلام وإن شاء صلاهما بعد طلوع الشمس. إن قال أي الوقتين أفضل، الجواب: الأفضل الذي أمر به عليه الصلاة والسلام، والذي يكون فيه خروجا من الخلاف وعدم مخالفة لعموم الحديث النهي عن التطوع بعد صلاة الصبح، فصلي هاتين الركعتين بعد طلوع الشمس. إن قال: لعلي أتثاقل عن فعلهما في هذا الوقت أو أنسى هاتين الصلاتين بسبب الشغل والعمل، فيقال: الأفضل في حقك أن تصليها بعد أن تسلم من الفريضة. هذا كله يا إخوة في مسألة من صلى الفريضة في جماعة ولم يصلي ركعتي الفجر لا اختيارا، أقصد لا اختيارا يعني لم يتهاون هو في عدم أداء الركعتين، مش أذن المؤذن وجالس يلهو ويلعب حتى أقيمت صلاة الفريضة فقام يصلي وبعد قال أنا تركت لما أصلي ركعتي الفجر. أنت تركتها وأنت ما أديتها في وقتها، لكن نتكلم عن من نسيها ونام عنها وجاء المسجد وتأخر فما صلى هاتين الركعتين. نعم، صلي الفريضة ثم اقضي هاتين الركعتين على ما سبق بيانه. والمسألة الأخرى هي في من لم يدرك الفريضة ولا النافلة، ما أدرك الفريضة مع الجماعة، ما أدرك الفريضة مع الجماعة. إنسان استيقظ، نام واستيقظ، وهو طبعا لما نام قد اتخذ أسباب استيقاظه ليصلي الفجر مع جماعة المسلمين، هذه خاصة بالنسبة للرجال، أو للمرأة وأهل الأعذار أن يصليها في الوقت، لكنه نام وفاتته الجماعة، فاتته الجماعة. إذا قام وراد أن يصلي ماذا يفعل؟ بما يبدأ؟ الآن ما صلى الراتبة ولا الفريضة، الآن سيصلي وحده، فبأي الصلاتين يبدأ؟ هل يصلي الفريضة ثم يصلي الراتبة، ولا يصلي الراتبة ثم يصلي الفريضة؟ طبعا على قول المالكية هذا واضح، لأن المالكية يقول لك تؤخر الراتبة إلى بعد طلوع الشمس، إلى بعد طلوع الشمس، صلي الفريضة ثم أخرها. لكن لمن فاتته الصلاة سواء أدرك الوقت أم لم يدرك الوقت، رجل استيقظ والناس قد سمع خروجه من المسجد، ما زال وقت نصف ساعة أو 40 دقيقة لطلوع الشمس، أدرك وقت الفجر ولكن فاتته الجماعة، الآن سيصلي النافلة ويصلي الفريضة الراتبة ويصلي الفريضة، ولا استيقظ بعد طلوع الشمس، كلا الأمرين سواء، استيقظ بعد طلوع الشمس فقال الآن بما أبدأ؟ الجواب نقول له ابدأ كما تبدأ في حالتك التي تدرك فيها الفريضة ووقت الراتبة، تصلي الراتبة أولا ثم تصلي الفريضة، ما يذهب يصلي الفريضة أولا قال بعد الراتبة أصليها بعد الفريضة، لا، الآن هذا في حقه، حق هذا الذي نام ولا نسي الصلاة ثم تذكر واستيقظ بغض النظر يعني كان في الوقت ولا خرج الوقت، فإن السنة أن يبدأ بالراتبة ثم يصلي الفريضة. النبي صلى الله عليه وسلم، أقول السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في قصة نومه مع أصحابه في الوادي عليه الصلاة والسلام، فما أيقظهم إلا شعاع الشمس، استيقظوا بعد طلوع الشمس، ما صلوا الفجر في وقتها، فماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ بأي صلاة بدأ؟ لما أذن بلال صلى الراتبة ثم بعد ذلك صلى الفريضة. فهذا الإنسان الذي يستيقظ سواء في الوقت ولا في غير الوقت فإنه يصلي الراتبة أولا ثم يصلي الفريضة، تصلي السنة سنة الفجر أولا ثم تصلي الفريضة. تبقى حالة واحدة وهي لو قال أنا استيقظت الآن ولم يبقى لخروج وقت الفجر إلا بقدر أن أصلي ركعتين أو ركعة على الأقل، قال الآن بما أبدأ؟ نصلي النافلة ولا نصلي الفريضة؟ وقت الفريضة سيخرج باقي مقدار أصلي ركعتين، لا أستطيع أصلي 4 ركعات، لو صليت الراتبة يقول يخرج وقت الفريضة، وقت صلاة الصبح، استيقظ وباقي 10 دقائق وتطلع الشمس يخرج وقت الفجر، قال بما أبدأ الآن؟ 10 دقائق هذه تكفيني لصلاة ركعتين، طبعا نقول هذا تقديرا وتمثيلا، ربما يصلي ركعتين في 5 دقائق لكن أنا أقول هذا على سبيل التمثيل والتقدير، قال أنا بقي 10 دقائق وتطلع الشمس يخرج وقت الفجر فبأي الصلاتين أبدأ؟ هنا جماهير أهل العلم الشافعية والحنابلة وحتى المالكية عرفتم قولهم بأنهم يرون السنة تؤخر لما بعد طلوع الشمس، يقولون يبدأ بالفريضة لا يصلي الراتبة، يبدأ بالفريضة أولا، لما؟ قالوا لأنه سيخرج وقتها، فأداؤك للفريضة في وقتها وقضاء الراتبة بعدها خير من أن تنشغل بالراتبة فتصليها في وقتها ثم يفوتك وقت الفريضة، هذا الذي يقوله جماهير أهل العلم لأنهم يرون بأن الوقت سيخرج ويضيق، ولهذا قالوا إذا ضاق الوقت يبدأ بالفريضة. وثمة من أهل العلم من يقول إن الناس أو النائم متى استيقظ أو تذكر فذاك هو وقت أدائه للصلاة، بمعنى يرون لا يضيق عليه الوقت حتى لو قال مثلا 10 دقائق وستطلع الشمس ويخرج وقت الفجر يقول له صل الراتبة أولا ثم صلي الفريضة، قال لو صليت الراتبة خرج الوقت وصليت الفريضة بعد طلوع الشمس، قال هذا بالنسبة لغيرك، أما أنت فوقتك الآن لا يضيق لأنك معذور. ومما ذكر في هذا المسألة إنسان يا إخوة لما نذهب للطهارة استيقظ جنوبا، ومتى استيقظ؟ استيقظ وباقي لخروج الوقت بمقدار يصلي فقط، لو ذهب واغتسل خرج الوقت، هل نقول له تيمم تصلي في الوقت ولا اغتسل وحتى وإن خرج الوقت؟ على القول الثاني اغتسل لأن هذا هو الوقت الشرعي في حقك، من نام عن صلاة نسيها فليصليها إذا ذكرها، فأنت الآن القول بأن الوقت سيخرج هذا ليس في حقك أنت لأنك أنت الآن لا يضيق الوقت بالنسبة إليك، فوقتك الآن إذا متى استيقظت ولا ذكرت الصلاة اغتسل إن كان عليك غسل ولا توضأ ثم بعد ذلك صلي الراتبة ثم بعد ذلك صلي الفريضة دون تشاغل عن غيرها، ما يذهب يشتغل بشيء آخر، يغتسل إن كان عليه غسل يتوضأ يصلي الراتبة ثم يصلي الفريضة بغض النظر عن أن الوقت بقي له شيء يسير ويخرج بمقدار يصلي ركعتين فقط، فلو صلى الراتبة صلى الفريضة بعدها، هذا معذور، وهذا ما رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فلذلك قال بأن هذا المعذور الذي نام عن صلاة ونسيها لا يضيق الوقت في حقه، فمتى استيقظ فإنه يتوضأ الطهارة التامة، إن كان عليه غسل اغتسل أو وضوء فتوضأ، ثم يصلي الراتبة ثم يصلي الفريضة. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب فضل صلاة الجماعة على الفذ. قال عبيد الله بن يحيى: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. ثم قال الإمام مالك رحمه الله: كتاب صلاة الجماعة. بعد أن تم كتاب صلاة الليل ذكر كتاب صلاة الجماعة. صلاة الجماعة هي صلاة اثنين فأكثر، هي صلاة اثنين فأكثر، ويقابلها صلاة المنفرد أو صلاة الفذ. وأما صلاة الجماعة فهي صلاة اثنين فأكثر يصلون جماعة. وطبعا سميت صلاة الجماعة بصلاة الجماعة لاجتماع المصلين فيها، لاجتماع المصلين فيها، اجتماع في الأفعال وفي المكان وفي الزمان. المصلون يجتمعون في الأفعال، يسجدون معا ويركعون معا ويرفعون الركوع معا، هذا الاجتماع في أفعال الصلاة. اجتماع في مكانها، فإن يصلونها في مكان واحد والغالب أداؤها في بيوت الله سبحانه وتعالى، وفي زمن واحد ينادي المنادي فيجيبون المؤذن ويجتمعون ويصلون في وقت واحد. فلهذا سميت صلاة الجماعة بصلاة الجماعة لاجتماع المصلين فيها في الفعل وكذلك في الزمان وفي المكان. وصلاة الجماعة والصلاة في الجماعة أو الجماعة في الصلاة هذه مشروعة. الصلاة أو الجماعة في الصلاة مشروعة، وهي مشروعة في النوافل ومشروعة في الفرائض. مشروعة في النوافل، فمن النوافل ما شرع أداؤها جماعة، ما شرع أداؤها جماعة، يعني شرعت لها الجماعة، ما تؤدى، ما يؤديها الإنسان وحده. نوافل هاتي ليست فرائض، لكن شرعت لها الجماعة. صلاة التراويح، صلاة التراويح التي يقول في صلى الله عليه وسلم فيها: من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، هذه تكون جماعة، ما يصليها وحده. صلاة التراويح تصلى جماعة، وإن صلى وحده صلاة قيام، ولا ينطبق عليه مثل هذا الحديث. وصلاة التراويح تؤدى جماعة، صلاة الكسوف تؤدى جماعة. وطبعا أنا أذكر النوافل على قول من يقول إن صلاة الكسوف هي سنة مؤكدة. صلاة الاستسقاء تؤدى جماعة، قول صلاة الكسوف، لأن على قول من يرى أنها سنة مؤكدة، وإلا من يرى فيه من يرى وجوبها، وقولهم بالوجوب قوي جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالهروع إليها وهرع إليها صلى الله عليه وسلم. وهاتي الجماعة لصلاة النافلة التي شرعت لها هي مستحبة. الجماعة مستحبة. لماذا هي مستحبة؟ لأن أصل الصلاة التي شرعت لها مستحبة، أصل الصلاة التي شرعت لها مستحبة. التراويح مستحبة وليست واجبة، وصلاة الاستسقاء، وكما قلت صلاة الكسوف على قول جماهير أهل العلم فهي سنة مؤكدة، وإن كان بعضهم يرى بأنها واجبة، وقولهم قوي في الوجوب. وهذه الصلاة التي شرعت لها الجماعة من أهل العلم، أقصد صلاة النافلة، ما زلت أتكلم عن صلاة النافلة، من أهل العلم من يقول إن الصلاة التي شرعت لها الجماعة من النوافل هي أفضل الصلوات. يعني من المباحث المذكورة في صلاة النافلة مبحث أي صلاة النافلة أفضل. صلاة النافلة متنوعة، مر معنا قيام الليل وفيه الوتر الذي هو آكده، مرت معنا الرواتب، ذكرتها لما ذكرت صلاة ركعتي الفجر وآكدها ركعتا الفجر. طيب، لكن إذا قلنا العموم، عندنا نفل مطلق، عندنا نافلة شرعت لها الجماعة، عندنا رواتب، هذه الرواتب التي لها ارتباط بالفرائض وواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، عندنا نفل رغب فيه صلى الله عليه وسلم ولكن لم يواظب عليه، أي هاته النوافل أفضل؟ من أهل العلم، أنا ذكرت هذا بمناسبة ذكر الجماعة التي الصلاة التي شرعت لها الجماعة، من يقول إن أفضل النوافل ما شرعت له الجماعة. لما؟ قالوا لأنها تشبه الفريضة. الجماعة في الأصل لما شرعت؟ شرعت للفريضة، فلما كانت ثمة نوافل شرعت لها الجماعة فقالوا هذه أشبه بالفريضة، فلهذا قالوا آكد الصلوات النوافل هي التي شرعت لها الجماعة. ثم عندهم في المرتبة الثانية يقولون الرواتب، المرتبة الثانية صلاة الليل للنص الوارد فيها أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة النافلة، صلاة الليل، وآكد صلاة الليل صلاة الوتر. ثم في المرتبة الثالثة الرواتب، وهي الصلوات المرتبطة بالفرائض والتي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الرواتب تأتي في المرتبة الثالثة عندهم في الأفضلية، وآكدها ركعتا الفجر ثم ركعتين بعد المغرب من في الرواتب. ثم بعد ذلك يأتي النافلة التي رغب فيها صلى الله عليه وسلم ولكن لم يواظب عليها، كصلاة الضحى وأربع قبل العصر. ثم يأتي بعد ذلك النفل المطلق، النفل المطلق الذي يصلي فيه الإنسان ركعتين ما شاء الله أن يصلي، هذا نفل مطلق، قالوا هذا يأتي في المرتبة الخامسة. ومن يعتبر سجود التلاوة صلاة يقولون ثم يأتي بعد ذلك سجود التلاوة. هذا في ترتيب أي الصلاة النافلة أفضل، وهذا ليس محل اتفاق، وإنما ذكرت هذا لما ذكرت ما شرعت له الجماعة من النوافل، فإن الجماعة شرعت في صلاة النافلة، في بعض صلاة النافلة كصلاة التراويح والاستسقاء، فمنهم من يقول إن هذه الصلاة التي شرعت لها النافلة هي الأفضل، هي الأفضل. ومنهم من يقول صلاة الليل أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، الصلاة في جوف الليل، يقول هي الأفضل وآكدها الوتر. ومما كان يرجح الشيخ العثيمين رحمه الله كما في الشرح الممتع، الشيخ العثيمين كان يرجح أن أفضل الصلوات هي صلاة الكسوف. لما؟ قال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها ولحثه عليها وهروعه إليها بتلك الصفة عليه الصلاة والسلام، فقال هي آكد ثم يأتي بعدها الوتر، صلاة الليل أكدها الوتر، قال ثم يأتي الوتر لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. والشاهد من هذا أن الجماعة قد شرعت في الصلاة وشرعت في نوعين من الصلاة، النوع الأول وهو النوافل، من النوافل ما شرعت له الجماعة وهي صلاة التراويح وصلاة الاستسقاء، وقلت صلاة الكسوف لمن يرى بأنه سنة مؤكدة. وطبعا الثانية، النوع الثاني هو الجماعة التي شرعت للفريضة للصلوات الخمس. والعلماء قد اتفقوا على مشروعية الجماعة، اتفقوا على مشروعية الجماعة لصلاة الفريضة وعلى الترغيب فيها، وأنها مطلوبة من الرجل، الرجل مطلوب منه أن يؤدي صلاة الفريضة بجماعة، هذا باتفاق، لا يختلف العلماء في هذا، لا يختلفون في فضيلة الجماعة ولا يختلفون في مشروعيتها ولا يختلفون بأنها مطلوبة من الرجل أن يؤدي الصلاة الفريضة في جماعة، لكن اختلافهم في هذا الطلب، هل هو طلب جازم أم ليس جازما، هل هي واجبة على الأعيان أم ليست واجبة، هذا اختلف فيه العلماء، وإن شاء الله سيأتي محله في ثنايا ذكريات الأحاديث التي أوردها الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. وصلاة الجماعة ولا شك يا إخوة فيها خير عظيم وفوائد كثيرة وأجور مضاعفة. من الفوائد التي يذكرها العلماء، وطبعا الفوائد كثيرة جدا، أنا سأقتصر على ذكر بعضها فقط إشارة إلى أهمية الصلاة، أنا أشير إلى بعضها، أذكر بعضها إشارة إلى أهمية صلاة الجماعة في حياة المسلم خاصة الرجال، الرجال الذين مدحهم الله عز وجل وأثنى عليهم بأنهم يلزمون بيوته سبحانه وتعالى، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فإن هذه الصلاة كما قلت فيها فوائد عظيمة، صلاة الجماعة وخيرات كثيرة، أشير إلى بعض أو أذكر بعضها إشارة إلى الأهمية. وإلى من أراد أن ينظر إلى الفوائد الكثيرة لها، فإن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع في باب صلاة الجماعة ذكر 13 وجها في بيان فضيلة هذه الصلاة والفوائد التي فيها، ومن أهمها ما يتعلق بمقصد عظيم من مقاصد الشريعة وهو الجماعة. فإن صلاة الجماعة تقوي اجتماع المسلمين وفيه دفع لتفرقتهم، فإن صلاة الجماعة فيها تقوية لجماعة المسلمين، فهي جماعة تقوي جماعة المسلمين، صلاة الجماعة تقوي جماعة المسلمين. وتلك الجماعة والاجتماع كما ذكرت هو مقصد عظيم من مقاصد هاته الشريعة. ومما ذكر أيضا أن صلاة الجماعة سبب لزرع المحبة والمودة بين المسلمين، وهي وسيلة عظيمة لتآلف قلوب المسلمين، وهذا ينتج خاصة بعد تعارفهم. وإن صلاة الجماعة مما تكون سببا في ذلك، في تعارف المسلمين، يعرف بعضهم بعضا. لو نظر بعضنا في حاله وقد عرف إخوانا له، أين عرفهم ومتى عرفهم؟ في بيت الله عز وجل، عرفهم حين كان يجتمع معهم في صلاة الجماعة. الجيران، جيران المتجاورون الذين لهم مسجد، فإنهم يتعارفون في المسجد، يتعارفون في المسجد في الصلوات. أين يتعارف الجيران؟ قد يكون ثم تجار يخرج صباحا ولا يرجع إلا مساء، فيأتي المسجد ربما يصلي الفجر ويصلي المغرب ويصلي العشاء، ثم يتعارف الجيران، ثم يتعارف الجيران ويتعارف المسلمون. فإن صلاة الجماعة سبب لهذا التعارف الذي ينتج عنه التواد والتآلف المطلوب بين المسلمين. ومما ذكر أيضا أن صلاة الجماعة هي سبب لتفقد أحوال المسلمين، تفقد الفقراء وتفقد المرضى ومن أصابته حاجة ونحو ذلك. فإن المسلم يصلي صلاة الجماعة فيتفقد إخوانه، وسبحان الله، كان هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول أشاهد فلان، أشاهد فلان، يسأل عليه الصلاة والسلام. فأنت أيضا قد تصلي وأهل المسجد يعرفون بعضهم، جيران المسجد يعرفون بعضهم، خاصة لما يكون مسجد في قرية ولا في حي وهو الوحيد، فيعرف بعضهم بعضا، فيفتقد بعضهم بعضا، قال فلان ما رأيته يوم كامل، ما صلى معنا لا الفجر ولا الظهر ولا العصر، ولا لم يصلي المغرب والعشاء على عادته معنا، ليس موجودا، ما به، مريض، به حاجة، أصابته مصيبة. فانظر، هذا التفقد من أين يأتي؟ جاء حين كان المسلمون يصلون صلاة الجماعة، يجتمعون في بيوت الله سبحانه وتعالى. ثم إن من الخيرات العظيمة في صلاة الجماعة ما ذكر في فضيلتها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله. حديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. صلاة الرجل مع الرجل خير من صلاته وحده، صلاة الرجل مع الرجلين خير من صلاته مع الرجل، وهكذا كلما كثر فهو أحب إلى الله عز وجل. يعني كلما كثرت الجماعة، كلما كثرت الجماعة فهذا أحب إلى الله سبحانه وتعالى. ومما جاء في فضيلتها أيضا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه الإمام أحمد في مسنده، حيث قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يعجب من الصلاة في الجميع. وهذا قد حسنه الحديث، قد حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، قال: إن الله لا يعجب من الصلاة في الجميع. الله عز وجل يعجب من صلاة المسلمين، وهو يحب ذلك سبحانه وتعالى، يحب ذلك سبحانه وتعالى، يعجب من صلاة المسلمين لحسنها ولجمالها. انظر في اجتماعهم كأنهم على قلب رجل واحد، صفوف متراصة وسكون في الصلاة واستماع لتلاوة القرآن واقتداء بالإمام. فالله جل وعلا يعجب من الصلاة في الجميع، يعني في الجماعة، وهذه يحبها الله سبحانه وتعالى لما فيها من جمال ومن حسن. ومن أيضا ما رواه الإمام مسلم حيث قال صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. تصلي العشاء في جماعة وتصلي الصبح في جماعة، فانظر إلى هاته الفضيلة، على هاته الفضيلة. من أهل العلم من يقول إن من صلى الفجر، إن صلى العشاء في جماعة يكون له نصف الليل، فإن صلى له أجر قيام نصف الليل، فإن صلى الفجر في جماعة أتم النصف الآخر، فكان له ماذا؟ كأنما قام الليل كله. ومن أهل العلم من يقول إن قوله صلى الله عليه وسلم في من صلى الفجر في جماعة ثوابه كأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة كأنما قام الليل كله. قالوا هذه وحدها وهذه وحدها، بمعنى يا إخوة من صلى العشاء في جماعة ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام ليلة ونصف، كأنما قام ليلة ونصف، وفضل الله عظيم. مثل هذا ما يمنع، لأن هذا أيضا ظاهر من الحديث أن من صلى العشاء في جماعة كأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. فكأنما إن صلى هاتين الصلاتين في جماعة، العشاء والفجر، وهما أثقل الصلوات على المنافقين، إن صلاهما في جماعة فكأنما قام ليلة ونصف، يكتب له أجر قيام ليلة ونصف. وما ظنك برجل يقوم الليل ويصلي العشاء والفجر في جماعة، نور على نور، يصلي صلاة الليل فيؤجر عليها، ثم تأتيه غنيمة باردة يكتب له أجر قيام ليلة كاملة على القول الأول، أو ليلة ونصف إن صلى الفجر والعشاء في جماعة. هذا كله يدل على فضيلة صلاة الجماعة. ومنها الحديث، من هذه الحديث الذي أورده الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى تحت هذه الترجمة الأولى، قال: باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ. باب فضل صلاة الجماعة، الفضل هو الزيادة، الفضل هو الزيادة، ما تزيد فيه صلاة الجماعة على صلاة الفذ. والفذ هو المنفرد الذي يصلي وحده، فمن صلى في جماعة فإنه يزداد أجرا وثوابا على من صلى وحده. فقال: باب فضل الجماعة على صلاة الجماعة على صلاة الفذ. وكما ذكرت العلماء رحمهم الله متفقون على مشروعية الجماعة ولا يختلفون في مشروعيتها، وأن الرجال مطلوب منهم أن يصلوا الجماعة، أن يصلوا الصلاة الفريضة في جماعة، كما أن العلماء أيضا لا يختلفون في فضيلة صلاة الجماعة وأفضليتها على صلاة الفذ. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى: اتفق العلماء على أنها من أوكد العبادات، صلاة الجماعة، يقول اتفق العلماء على أنها من أوكد العبادات وأجل الطاعات وأعظم شعائر الإسلام. هذا بإجماع العلماء، قال اتفق العلماء على أنها من أوكد العبادات وأجل الطاعات وأعظم شعائر الإسلام، وعلى ما ثبت في فضلها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هذا الحديث الذي أورده الإمام مالك رحمه الله هنا أولا، حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. فقوله رحمه الله: وعلى ما ثبت في فضلها، أي أن العلماء متفقون ولا يختلفون في فضيلة صلاة الجماعة على صلاة الفذ، هذا الأمر الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله في الترجمة. قال عبيد الله: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ. وقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ، ليس المراد أن صلاة جماعة، صلاة جماعة، هذه صلاة جماعة تفضل صلاة الفذ، لا، وإنما المراد صلاة الواحد في الجماعة، صلاة الواحد في الجماعة، الواحد إذا صلى في الجماعة. ولهذا يقول العلماء هذه الإضافة صلاة الجماعة لأدنى الملابسة، بمعنى صلاة أحدكم في الجماعة، صلاة أحدكم في الجماعة، أو صلاة أحد الجماعات، هذه تقال بحذف المضاف، صلاة أحد الجماعات يعني من يصلي في الجماعة، الفرد الواحد يصلي في الجماعة، فإن صلاته تفضل على صلاة من صلى وحده، فصلاة الواحد تفضل على صلاة الواحد، صلاة الواحد تفضل على صلاة الواحد لاختلاف الحالين، الأول صلاها جماعة والثاني صلاها فذا، فهي صلاة واحد تفضل على صلاة واحد لكن لاختلاف الحالين، الأول صلاها جماعة والثاني صلاها فذا منفردا، فكان الأول أفضل. ولهذا قالوا قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة، أي المراد صلاة أحدكم في الجماعة، صلاة أحدكم في الجماعة أو مع الجماعة. قال تفضل تزيد باعتبار الأجر والثواب، تزيد في الأجر والثواب. قال على صلاة الفذ، صلاة الفذ يعني المنفرد، المنفرد لما تقول فذ الرجل من أصحابه يعني انفرد وبقي وحده. وفي رواية الإمام مسلم، طبعا رواية الإمام مسلم لهذا الحديث من غير طريق الإمام مالك، نفس الحديث هذا قد رواه الإمام مسلم عن الإمام مالك من طريق يحيى بن يحيى النسابوري، ورواه أيضا البخاري رحمه الله عن الإمام مالك من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي، ورواه النسائي عن الإمام مالك أيضا من طريق قتيبة بن سعيد. لكن في رواية أخرى عند الإمام مسلم سياقها أوضح، سياقها أوضح. الآن لما ذكرنا في هذا الحديث صلاة الجماعة احتجنا إلى البيان أن المراد صلاة أحدكم مع الجماعة تفضل صلاة الفذ، يعني صلاة الواحد تفضل صلاة الواحد باختلاف الحال، الأول في الجماعة والثاني منفرد. لكن في رواية الإمام مسلم قال عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل في الجماعة، صلاة الرجل في الجماعة. الآن نتكلم عن هذا الواحد الذي صلى في الجماعة، ما له من الأجر؟ صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده ب27 درجة، صلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاته وحده. وهنا قال تفضل صلاة الفذ، قال ب27 درجة. هذه رواية عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. والإمام الترمذي رحمه الله يقول عامة من رواه قالوا 25 إلا ابن عمر فإنه قال 27. حديث رواه جمع من الصحابة، رواه جمع من الصحابة كأبي هريرة وابن مسعود وابن موسى وأبي سعيد وعائشة وأنس وأبي، جميعا رووا الحديث. الترمذي يقول عامة من روى الحديث رواه ب25 تفضل صلاة الفذ ب25 إلا عبد الله بن عمر، فعبد الله بن عمر في روايته وهي صحيحة كما ترون، هذا الإسناد، إسناد هذا من أصح الأسانيد، مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر من أصح الأسانيد، وهذا أعلى من أعلى الأسانيد عند الإمام مالك رحمه الله، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم رجلين، فالحديث صحيح. ولكن قالوا عبد الله بن عمر تفرد بهذه الرواية ب27 وباقي الرواة رووها ب25. والحافظ بن حجر رحمه الله قال لم يختلف عليه في ذلك، عبد الله بن عمر في رواية 27 لم يختلف عليه في ذلك، قال إلا ما وقع عن العمري عند عبد الرزاق بلفظ 25، قال والعمري ضعيف. يعني عبد الله بن عمر لما روى هذا الحديث في فضل صلاة الجماعة رواه ب25 وروي عنه ب27 وروي عنه ب24، أما رواية 25 هذه فيها ما هو ضعيف ومنها ما هو شاذ، ورواية 27 هي صحيحة في الموطأ وغيره، ورواية 24 لا تختلف مع رواية 27 لأن البضع هنا جاء بيانه بأنه 27، فلذلك لنضبط ما روي عن عبد الله بن عمر روى لنا هذا الحديث في فضل الجماعة ب27 درجة وهي رواية صحيحة، وحديث عبد الله بن عمر حديث صحيح. وغيره من الصحابة كما ذكرت كأبي هريرة وأبي سعيد وأنس وعائشة وأبي وعبد الله بن مسعود رووه ب25، كما سيأتينا في الرواية الثانية حديث أبي هريرة الذي أورده الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. طبعا بالنسبة لي هاتين الروايتين ب27 وهي صحيحة وب25 هي صحيحة، السؤال المتبادر الأذهان كيف يجمع بينهما، هذا سيأتي محله لما نذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال عليه الصلاة والسلام: تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. إذا نظرنا إلى ظاهر الحديث، هذا رجل يصلي في جماعة وهذا يصلي منفردا، الذي صلى في جماعة صلاته تفضل، إيش معنى تفضل؟ تزيد على صلاة المنفرد ب27 درجة. نتكلم عن الرواية الأولى ب27 درجة، بمعنى يا إخوة أن هذا الذي صلى في جماعة وحده، صلى في جماعة هذا الواحد الذي صلى في جماعة وهذا الذي صلى وحده، كلاهما لهما درجة درجة، لكن الذي صلى في جماعة يزيد عليه ب27 درجة، يعني كم يكون له؟ 28 درجة، يكون له 28 درجة. هكذا ظاهر الحديث كما قال ابن الوليد الباجي رحمه الله وغيره. فقوله صلى الله عليه وسلم: تفضل صلاة الفذ ب27 درجة، فكون هذا يصلي في جماعة وهذا يصلي فذ صلاته متساوية، اللي مثلتها قلت هذا له درجة وهذا له درجة، فهذا صلاته مساوية لصلاة هذا، لكن بما زاد هذا عن الآخر؟ زاد عنه ب27 درجة، فقالوا إذن يكون له 28 درجة كما ذكر هذا أبو الوليد الباجي رحمه الله في المنتقى في شرح الموطأ. وقوله صلى الله عليه وسلم ب27 درجة ولا في الرواية الأخرى ب25 درجة، من المسائل التي طرحت هنا هي مسألة: ما الحكمة من هذا العدد؟ لما هذه المضاعفة بهذا العدد؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ب27 وقال ب25، فما الحكمة في هذا العدد؟ طبعا العلماء رحمهم الله منهم من اجتهد وذكر حكما، ذكر حكما في كون صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب25 أو ب27 درجة. قلت: وتلك الحكم التي ذكرها الفقهاء، وما ذكروها اجتهادا في الحكمة من ذكر هذا العدد في فضيلة الجماعة على صلاة الفذ ب27 أو 25 درجة. وقد قال الإمام الشوكاني رحمه الله: واعلم أن التخصيص بهذا العدد من أسرار النبوة التي تقصر العقول عن إدراكها، وقد تعرض جماعة للكلام على وجه الحكمة وذكروا مناسبات، وقد طول الكلام في ذلك صاحب الفتح، وأشار لمن شاء يرجع عليه فيرجع عليه ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، لكن هو الذي ذهب إليه بأن تلك الحكم وإن ذكروها فإنها راجعة إلى اجتهاد، إلى اجتهاد منهم، أن الحكمة قد تكون في الحكمة بذكر هذا العدد، ولكن وقال: واعلم أن التخصيص بهذا العدد من أسرار النبوة، قال: التي تقصر العقول عن إدراكها، تقصر العقول عن إدراكها. فيقال إن هذه الفضيلة المذكورة في هذه المضاعفة بهذا العدد، لماذا هذا العدد؟ الله أعلم لماذا هذا العدد، ما الحكمة في ذلك؟ الله أعلم، لأن قال هذا من أسرار النبوة، قال: التي تقصر العقول عن إدراكها. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده ب25 جزءا. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث وهو كسابقه في بيان أيضا فضيلة صلاة الجماعة على صلاة الفذ، لكن من طريق أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: وحدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد، عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة كما ذكرت آنفا صلاة أحدكم مع الجماعة أو في الجماعة، قال: أفضل من صلاة أحدكم وحده، أفضل من صلاة أحدكم وحده، يعني فذا منفردا، فذا منفردا، قال: ب25 جزءا، وبعض النسخ بخمس بغيرها، ب25 أو قال هنا وعشرين جزءا. الحديث السابق بسبع وعشرين جزءا، وهنا قال بسبع وعشرين درجة، وهنا قال بخمسة وعشرين، خمسة وعشرين جزءا. وهنا استشكل العلماء، وكلا الحديثين صحيح وبينهما تعارض، بعضهم لجأ إلى ماذا؟ إلى الترجيح، فقالوا نرجح رواية خمس وعشرين. لما؟ قالوا لأنها الأكثر، والأخرى رواية عن عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة، وهم أكثر عددا، رواها بخمس وعشرين، وأما ابن عمر فرواها بسبع وعشرين، فقالوا نرجح رواية بسبع وعشرين. هذا أحد المسالك في الجمع بين الحديثين. وقد ذكر ابن حجر رحمه الله أن في المسألة أقوالا، وأنا أذكرها لكم كما ذكرها ابن حجر رحمه الله. قال: ذكر العلماء في الجمع بين روايتي الخمسين وعشرين والسبع وعشرين وجوها، أحدهما أن ذكر القليل لا ينفي الكثير، وهذا قول من لا يعتبر مفهوم العدد، لكن قد قال به جماعة من أصحاب الشافعي وحكي عن نصه. وعلى هذا فقيل، وهو الوجه الثاني، لعله صلى الله عليه وسلم أخبر بالخمس ثم أعلمه الله بزيادة الفضل فأخبر بالسبع. قال: وتعقب بأنه يحتاج إلى التاريخ، وبأن دخول النسخ في الفضائل مختلف فيه، لكن إذا فرعنا على المنع تعيين تقدم الخمس على السبع من جهة أن الفضل من الله يقبل الزيادة لن نقص. يعني هذان الوجهان، وهما من أقوى الوجوه التي ذكرت في الجمع بين رواية 27 و 25، قالوا أصلا لا تعارض بينهما. أين التعارض؟ قال تفضل بسبع بخمس وعشرين، وهنا قال تفضل بسبع وعشرين، وهذا القليل لا يتنافى مع الكثير. قالوا: كما أنه يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بخمس الفضيلة بخمس وعشرين ثم ذكر الزيادة بسبع وعشرين، وهذه الزيادة خير للناس الذين يحرصون على صلاة الجماعة، فقال هذا أصلا لا تعارضا، ما لا يحتاج إلى أن يجمع بينهما، فيقال إن هذا القليل لا يتنافى مع الكثير، لأنه لا تقول بخمس وعشرين يفهم بأنه ليست ستة وعشرين ولا سبع وعشرين، فلا يقال بمفهوم العدد. فقالوا: إذن قوله صلى الله عليه وسلم بخمس وعشرين لا يتعارض مع قولي بسبع وعشرين، فالقليل لا يتنافى مع ذكر الكثير. ثم احتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا ثم ذكر هذا، قال لهم بخمس وعشرين ثم بين الفضيلة الأعظم قال بسبع وعشرين، فلا تعارض. قال ثالثهما أن اختلاف، ثالث الأوجه، قال أن اختلاف العددين باختلاف مميزهما، وعلى هذا فقيل الدرجة أصغر من الجزء، وتعقب بأن الذي روي عنه الجزء روي عنه الدرجة. يعني في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة، وفي حديث أبي هريرة بخمس وعشرين جزءا، قالوا خمس وعشرين للجزء والسبع وعشرين للدرجة، ولكن يشكل على هذا أن من روي عنه جزءا روي عنه بخمس وعشرين أيضا درجة. قال رابعها الفرق بقرب المسجد وبعده، من كان مسجده بعيدا فله سبع وعشرين درجة، ومن كان مسجده قريبا فله خمس وعشرين درجة. وقيل خامسا الفرق بحال المصلي، كأن يكون أعلم أو أخشى. المضاعفة قالوا تكون بحسب المصلي، هذا تضاعف له خمس وعشرون وهذا تضاعف له الصلاة إلى سبعين وعشرين، كيف ذلك؟ قال راجع إلى علمه بالصلاة وأحكامها وخشوعه فيها. قال سادسها الفرق بإيقاعها في المسجد أو في غيره، قالوا فإن أداها في المسجد فهي سبع وعشرون وفي غيره خمس وعشرون، وكان هذه المسألة تحتاج إلى تحقيق، وهي مسألة الجماعة مطلوبة في المسجد أم في غير المسجد، وقد سأل بعض الإخوة عن هذه المسألة وسأجيب عنها إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. قال سابعها الفرق بالمنتظر للصلاة وغيره، المبكر الذي جاء وانتظر الصلاة ثم صلى صلاة الجماعة هذا له سبع وعشرون، ومن جاء متأخرا ومنتظر الصلاة فلو خمس وعشرون، هذا وجه من الأوجه أيضا ذكر عند العلماء. قال ثامنها الفرق بإدراكها كلها أو بعضها، من أدرك صلاة الجماعة من أولها يقول له سبع وعشرون درجة، ومن أدرك بعضها ركعة أو ركعتين وفاته شيء منها يقول له خمس وعشرون درجة. قال تاسعها الفرق بكثرة الجماعة وقلتهم، الفرق بكثرة الجماعة وقلتهم، إن كثرت الجماعة فلو 27 وإن قلت فلو 25. طبعا هذه الأوجه من الوجه الثالث حتى إلى الوجه التاسع هذه كلها فيها نظر ويذكر عليها التعقيب. والذي رجحه الحافظ ابن حجر رحمه الله رجح المفارقة بين صلاة الليل وصلاة النهار، صلاة الجهرية وصلاة السرية. صلاة الجهرية 27 والسرية 25، وهو رجح هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله. يقول الشوكاني رحمه الله: والراجح عندي أولها لدخول مفهوم الخمس تحت مفهوم السبع. أولها بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ب27 وب25 ولا تعارض بينهما، لأن هذا شيء زائد، ب27 زائد عن 25، فيكون لك 25 كما ذكر صلى الله عليه وسلم بل أكثر من هذا ب27 درجة، لأنه لا تنافي بينهما ولا تعارض بينهما. واحتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 25 أولا ثم بعد ذلك ذكر 27 ثانيا عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال: الراجح عندي أولها لدخول مفهوم الخمس تحت مفهوم السبع. فذكر القليل الذي هو 25 قالوا لا يتنافى مع الكثير الذي هو 27. والشيخ العثيمين رحمه الله أيضا يرجح هذا الذي رجحه الإمام الشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث استدل به بعض المالكية، وقال بعضهم هو المشهور عند المالكية، بأنه لا فضل لجماعة على جماعة، كثرت أو قلت، جماعة قليلة ولا جماعة كثيرة، المهم هي جماعة، وهذه الجماعة في مقابل صلاة الفذ تفضل عليها ب27 أو ب25 درجة. والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن صلاة الجماعة، أي جماعة كثيرة أو قليلة، تفضل صلاة الفذ ب27 درجة، يعني لا يفرقون، وهذا قول عند بعض المالكية أخذا بهذا الحديث، بين الجماعة الكثيرة ولا الجماعة القليلة، فعندهم تصلي في جماعة قليلة ولا في جماعة كثيرة هما على حد سواء، المهم هي صلاة جماعة وتفضل على صلاة الفذ ب25 أو 27 درجة كما في الحديث. قالوا: لأن ذكر فضيلة الجماعة على المنفرد هنا بغير واسطة فيدخل فيه كل جماعة. والذي ذهب إليه جماهير أهل العلم بأن الجماعة الكثيرة أفضل من الجماعة قليلة العدد. نعم، صلاة الفذ تفضل على صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب25 و27، هذا من جهة، هذه فضيلة من جهة، لكن عندنا فضيلة أخرى تتعلق بكثرة الجماعة، كلما كانت الجماعة أكثر فهذا أفضل وأعظم أجرا. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث السابق الذي ذكرته في فضيلة صلاة الجماعة، قال عليه الصلاة والسلام: صلاة، الحديث رواه النسائي وابن ماجه وابو داود، قال: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله، وما كثر فهو أحب إلى الله. يعني تضعيف هذا الثواب الآن بسبب آخر، لو تمعنا هناك سببان: الأول صلاتك في الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة، ولك سبب آخر لمضاعفة الأجر، إن صليت في جماعة يكثر عددها فهذا أفضل من الجماعة التي يقل عددها. فلو أن رجلا كان بيته يتوسط مسجدين بحيث إذا ذهب إلى أحدهما لا يتخطى الآخر، وهو مخير بين أن يصلي في هذا أو في هذا، وأحد المسجدين أكثر جماعة من الآخر عدده، ما شاء الله يصلي في مثلا في الظهر 100 200 والآخر يصلي في عدد قليل 10 أو 20، فالأفضل له أن يصلي في الذي المسجد الذي هو أكثر جماعة. طبعا نتكلم ونقيت، قلت إذا استوى عنده مسجدان بحيث ذهب إلى هذا لا يتخطى الآخر، فصلاة في الجماعة التي عددها أكثر هذا أفضل، إنه أحب إلى الله، كلما كثر فهو أحب إلى الله. ولهذا الحافظ العراقي رحمه الله قال: وليس في حديث الباب حجة لمن تعلق به في تساوي الجماعات، لأننا نقول أقل ما تحصل به الجماعة محصل للتضعيف، ولا مانع من تضعيف آخر تضعيف آخر بسبب آخر من كثرة الجماعة أو شرف المسجد أو بعد طريق المسجد أو غير ذلك. يعني فضيلة الجماعة كونك تصلي في الجماعة أفضل من الفذ، هذه وحدها من جهة دل عليها الحديث مضاعفة ب27 أو ب25، لكن ثمة تضعيف آخر بسبب آخر، ومن ذلك كثرة الجماعة، ومما ذكر من العراق شرف المسجد، كأن يكون المسجد الحرام ولا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، تصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا تصلي جماعة في قباء، قال سيقرب وقت الصلاة أو صلي الفريضة الآن في قباء ولا أذهب وصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك صلاتك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل. لما؟ أقصد الفريضة. لما؟ لأنها مضاعفة لفضيلة ذلك، فضيلة ذلك المسجد، وهذا ما أشار له بقوله أو شرف المسجد. فإذا هذا الحديث لا يستدل به على تساوي الجماعات، بل الجماعات مختلفة، فما كان أكثر عددا فهو أعظم أجرا، وكلما كثر فهو أحب إلى الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث عبد الله بن عمر وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما في ذكر صلاة فضيلة صلاة الجماعة على صلاة الفذ، هو عمدة من قال إن صلاة الجماعة التي مطلوبة من الرجال ليست مطلوبة على جهة الإلزام على الأعيان، بمعنى أنها ليست واجبة على الأعيان. هذا الحديث استدل به وهم جماهير أهل العلم القائلون بأن صلاة الجماعة ليست واجبة على الأعيان، وهذه مسألة ما اختلف فيها العلماء إلى ثلاثة أقوال، بين قائل إلى أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان، ومنهم من قال هي واجبة على الأعيان وشرط صحة، بمعنى أنه إن تخلف لغير عذر ما صحت صلاته، وبين قائل إنها مستحبة، ومن قال أيضا إنها فرض على الكفاية. وهذه المسألة سأبينها إن شاء الله في الدرس المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.